الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي زمنين رحمه الله في كتاب أصول السنة: باب في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال محمد رضي الله عنه: ومن قول أهل السنة إن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. وحدثني وهب عن العناقي قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا تخريج على هذا الحديث. نعم أحسن، أخرجه الطبراني بن حبان والخطيب، وقال الذهبي قد قامت القيامة على عبد الله بن صالح بهذا الخبر، وقال النسائي حديث أبو صالح حدث أبو صالح بحديث إن الله اختار أصحابي وهو موضوع. نعم. قال وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. وهب قال حدثنا العناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال سمعت إدريس يقول حدثنا الفضل بن مختار عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان. العناقي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح الجهني قال: قلت لشريكي: ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر؟ فقال: أزرى على 12,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ذهبت من فوري إلى سفيان الثوري فسألته عن ذلك، فقال: أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع. وهب قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا المقرئ قال حدثنا عمر بن عبيد الخزاز قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول: أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. وهب قال وحدثني ابن وضاح قال سألت يوسف بن عدي فقلت له: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به، وإذا أردت فضلهما فانظر إلى ما جعلهما الله مع نبيه في قبر. قال يوسف: وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا رأيي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك. وهب قال الشيخ الإسلام في العقيدة: إنما مسألة الخلاف مسألة التفاضل بين عثمان وعلي، هذه هي المسألة التي وقعها. يقول: فقدم قوم عثمان فسكتوا، وقدم آخرون عليا وقوم توقفوا. فقديما كان في المسألة ثلاثة مذاهب. يقول: ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. فهذا تفصيل حسن ينبغي أن يكون هو المعول عليه. ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، فهم الخلفاء الراشدون المهديون. نعم. وهب قال وحدثني ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك أنه قال نأخذ بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، وبعدهم علي، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعرف لهم حق سابقهم. وهب قال وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال ابن سبرة قال لما قدم عبد الله من المدينة بعد قتل عمر رضي الله عنه قال أمرنا خير من بقي ولم نأل، يعني عثمان. قال وهب وقال لي ابن وضاح وهذا رأيي. باب في وجوب السمع والطاعة. حسبك. نعم محمد. أحسن عملكم. في قول سفيان الثوري أزرع على 12,000. إيش؟ في قول سفيان الثوري رحمه الله أزرع على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من قدم عليا، يعني معناه أنه انتقص 12,000 من الصحابة الذين قدموا عثمان واختاروه في الخلافة وقدموه على علي. العدد مقصود يعني أحسن الله ليك. ها؟ العدد مقصود أحسن الله ليك. هي مقصود يعني أنهم يعني تقدير أنهم في ذلك الوقت يبلغون هذا العدد. نعم.